بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، قد وصلنا في دروس الفقه في أحكام النكاح إلى قول المؤلف حفظه الله: باب في أنكحة الكفار. باب في أنكحة الكفار. قال: المراد بالكفار أهل الكتاب وغير المراد بالكفار أهل الكتاب وغيرهم كالمجوس والوثنيين، والمراد ما يقرون عليه من أنكحتهم لو أسلموا أو ترافعوا إلينا حال كفرهم. فهذا الباب يعني باب أنكحة الكفار، المقصود به أحكام الزواج المتعلقة بأهل الكتاب وغير أهل الكتاب. كفار عموما، يعني أهل الكتاب هم نوع من أنواع الكفار أو قسم منهم، اليهود والنصارى هم قسم من الكفار. فهذا الباب فيه أحكام أنكحة الكفار من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب كالمجوس والوثنيين. والمراد ما الذي يقرون عليه من أنكحتهم، ما الذي نقرهم عليه، أن لا نطالبهم بفسخه ولا نبطله، لو أسلموا أو ترافعوا إلينا. يعني ما هي أنكحة الكفار التي نقرهم عليها إذا أسلموا، ويعني فلا نطالبهم بإعادتها، وما هي أنكحة الكفار التي نقرهم عليها إذا ترافعوا إلينا، إذا تقاضوا إلى الحاكم المسلم حال كفرهم رغم بقائهم على كفرهم. قال: فنكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب النفقة والقسم. قل: نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين في الصحة، يعني القصد أن الكفار قد يعني يتزوجون على حسب شريعتهم. الكفار قد يتزوجون على حسب شريعتهم، قد يكون النكاح بغير ولي، قد يكون بغير الشهود، قد يكون نكاحهم بغير ولي أو بغير الشهود أو بغير إيجاب وقبول من هذه، بغير إيجاب وقبول أو بغير شهود أو بغير ولي، أو قد يكون النكاح في العدة، ممكن يكون تزوج امرأة وهي معتدة أو كذا، إلى جانب يعني هناك نوع آخر اللي هو نكاح المحرمات، من يحرم نكاحها من النساء. وهذا الأمر، موضوع نكاح المحرمات، هذا كان موجودا عند المجوس، كانوا يتزوجون الأم والبنت والأخت ومثل هذه الأمور، وكان يوجد أيضا عند مشركي العرب يعني في الجاهلية زواج بأكثر من 4 نسوة، كان يتزوج بأكثر من 4، والجمع بين الأختين ونحو ذلك من الأمور. فهنا يقول: نكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة ووقوع الطلاق. يعني إذا تزوج الكفار ويعني على شريعتهم أو كذا، فنقول زواجهم صحيح، يعني ما عدا ما سيأتي استثناؤه، فنقول زواجهم صحيح، وبناء عليه فإنه يترتب على هذا أنه يقع الطلاق. وقوع الطلاق هذا فرع من صحة الزواج، يعني لو كان الزواج من الأساس باطلا لما صح الطلاق. فكنا نقول يعني أن المشرك إذا طلق زوجته صارت مطلقة وصح هذا الطلاق، هذا فرع على تصحيح النكاح. فصح الطلاق والظهار اللي هو أن يحرمها عليه ويشبهها يعني بمن تحرم عليه أو ببعض منها، كان يقول: أنت علي كظهر أمي أو أنت علي كأمي أو أختي أو كذا تحرمين علي. والإيلاء، كل هذا يعني سيأتي شرحه إن شاء الله. الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يعاشر زوجته، أن يحلف ألا يعاشر زوجته. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فيمهل إيه 4 أشهر، فإن فاءوا إن رجعوا وعاشرها يعني خلاص انتهى الإيلاء، وإذا لم يرجع فمن حقها طلب الفسخ وكذا. فيعني إذا تحاكموا مثلا في إيلاء، الإيلاء هذا برضو فرع على صحة الزواج، فيحكم بينهم القاضي المسلم يعني بحكم الإسلام وكذا. ووجوب النفقة والقسط، يعني مثلا اثنان من المشركين وتحاكموا إلى القاضي المسلم، والمرأة تقول إن زوجها لا ينفق عليها، فيحكم عليه بوجوب النفقة إيه؟ عليها. هذا برضو فرع على صحة النكاح، وهذا فرع على صحة النكاح. ووجوب القسم، يعني إذا كان له أكثر من زوجة يحكم إيه؟ بوجوب القسمة، يعني أن يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة وهكذا. فإذا يعني هنا يقول إن نكاح الكفار حكمه حكم نكاح المسلمين في الصحة، أنه يعني يحكم بأنه نكاح صحيح، وما يتفرع على النكاح، ما يتفرع على النكاح من وقوع الطلاق ووقوع الظهار والإيلاء كما ذكرنا، اللي هو أن يحلف أن لا يعاشر زوجته وكذا، ووجوب النفقة والقسم. فهذه الأمور إيه؟ يحكم بصحتها. قال: ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين، ويحرم عليهم من النساء ما يحرم على المسلمين. فقد جاء في القرآن الكريم إضافة المرأة إلى الكافر في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، وقال تعالى: وامرأة فرعون. فأضاف المرأة إلى الكافر، والإضافة تقتضي زوجية صحيحة. يعني من أين أخذ العلماء أن نكاح الكفار صحيح؟ فقالوا إن الله سبحانه وتعالى يعني أضاف المرأة إلى زوجها رغم كفرهم، فقال: وامرأته حمالة الحطب، لأم جميل امرأة أبي لهب. هذا زواج كان في الجاهلية، وكانوا ربما تزوجوا في الجاهلية من غير ولي، من غير شهود، من غير ربما تزوج في العدة، ربما كذا. فهذه الأمور بالرغم من هذا لم تمنع أن يعني حكم الله تعالى بأن هذه امرأة فلان، وقوله تعالى: وامرأة فرعون، فحكم بأنها امرأته رغم أن زواجهم يعني قد يكون إيه في أصله غير مطابق للشريعة في أصله، لكن القصد أنه يعني نسبت المرأة إلى زوجها. ويحرم عليه من النساء ما يحرم على المسلمين، يعني غير المسلم يحرم عليه أن يتزوج بالمحرمات من النساء، الأم والبنت والأخت وكذا إلى آخره. هنا يقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصواب أن أنكحتهم المحرمة في الإسلام حرام مطلقا إذا لم يسلموا عوقبوا عليه. فمن جهة العقاب الأخروي، فإن الكفار يعاقبون في الآخرة على الكفر وعلى فعل المحرمات، يعني عقابهم في الآخرة في النار ليس على الكفر فقط، بل على الكفر وعلى فعل المحرمات، كما في الآية الكريمة اللي هي إيه: قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. وذكروا أنهم يعذبون في سقر، والعياذ بالله، على يعاقبون على ماذا؟ على تكذيب بيوم الدين، وهذا كفر. ومع ذلك يعاقبون أيضا على عدم الصلاة وعدم إطعام المسكين وكذا إلى آخره من المحرمات. يعني فكونهم يتزوجون يعني من يحرم عليهم الزواج بهن من النساء، فهذا مما يعاقبون عليه في الآخر، والزواج يعني بغير ولي وبغير، والزواج في العدة وهكذا إلى آخره. قال: وإن أسلموا عفي لهم عنها لعدم اعتقادهم تحريمها. طبعا هنا يعني الكلام هذا في الحقيقة قالوا المقصود به اللي هي يعني التحريم، إذا كان ليس لذات المرأة، يعني مسألة أنهم إذا أسلموا عفي لهم عنها. قالوا إذا كان التحريم ليس لعين المرأة أو ذاتها أنها يعني أم أو أخت أو كذا، لأن هذا يفرق بينهم إذا أسلموا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما أسلم رجل يعني متزوج أكثر من 4 زوجات أمره أن يفارق الزيادة، فهذه لا يقرون عليها اللي هي يعني بعد الإسلام. لكن ما كان متعلقا مثلا بالإخلال بشروط صحة العقد، يعني زي مثلا زواج بغير ولي بغير شهود بغير كذا، فهذا يعفى عنهم إذا أسلموا خلاص. يعني شخص رجل أسلم هو وزوجته، لا نسألهم يعني عن زواجهم الذي كان قبل الإسلام، ولا نطالبهم بإعادة الزواج بعد الإسلام لعدم اعتقادهم تحريما. وأما الصحة والفساد فالصواب أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه. فإن أريد بالصحة إباحة التصرف فإنما يباح لهم بشرط الإسلام. يعني كن مثلا 2 من المشركين من غير المسلمين كانوا متزوجين من غير ولي مثلا أو من غير شهود أو كذا، فهل يعني يباح له معاشرة هذه المرأة أم لا؟ نقول إذا أسلموا يباح لهم هذا خلاص، لا نطالبهم بإعادة الزواج. فإباحة التصرف هذا يعني بشرط الإسلام، يعني إذا أسلموا نبيح لهم هذا. وإن أريد نفوذ الزواج وترتب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق 3 ووقوع الطلاق فيه وثبوت الإحصان به فصحيح. يعني برضو يقول بالنسبة لزيجات غير المسلمين، لو أن شخصا من غير المسلمين طلق امرأته 3 تطليقات وبعدين تزوجها شخص آخر برضو من غير المسلمين ثم طلقها، هل تحل للزوج الأول أم لا؟ يعني إذا تحاكموا إلينا، لأنهم يعني طبعا الكلام هذا عندما يتحاكمون إلينا فنحكم بينهم على شريعتنا، كما قال سبحانه وتعالى إيه فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فالقصد أن المشركين إذا تحاكموا إلينا فنحكم بينهم. فالآن مثلا لو أنت في المسجد وجاءك مثلا يعني 2 من غير المسلمين ويتحاكمون إلينا في زواجهم، والرجل كان طلق امرأته 3 تطليقات وبعدين تزوجها شخص آخر وطلقها، وجاءوا يسألون هل ممكن يرجع يتزوجها طلقها السابق أم لا؟ نقول يمكن. طب هذا معناه صحة زواجهم أو عدم صحته؟ معناه أن الزواج الثاني هذا أحلها للأول، أليس كذلك؟ يبقى معناه أن الزواج الثاني هذا حكمنا بأنه صحيح أو لا؟ حكمنا بأنه صحيح. ووقوع الطلاق فيه، أصلا كنا حكمنا بأن الطلاق وقع أو لم يقع، وقوع الطلاق هذا برضو فرع على صحة الزواج. لو الزواج غير صحيح يبقى الطلاق غير صحيح أصلا، ما يحتاج يعني لو الزواج غير صحيح من الأساس يبقى لا يقع الطلاق، لأن هم أساسا غير متزوجين. واضح؟ يعني هنا أنكحة الكفار تختلف عن أنكحة المسلمين، بمعنى أنه لو أن شخصا مثلا مسلما وجاء تزوج امرأة بغير ولي وبغير شهود ماشي، ولا تزوجها في العدة وهي في عدتها من زوج آخر وبعدين طلقها، هل الطلاق هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، الزواج أساسا غير صحيح، الطلاق يعني لا يلتفت إليه لأنه كأنه شخصا طلق امرأة ليست امرأته أصلا. فتصحيح الطلاق فرع على صحة الزواج. فهو يقول يعني هنا أن أحكام أنكحة الكفار يعني صحيحة، بمعنى يعني هي صحيحة من وجه غير صحيحة من وجه، فهي صحيحة من وجه أنه يعني تنفذ ويترتب أحكام الزوجية عليها فيحصل الحل بهذا الزواج للمطلق 3 ويقع الطلاق وثبوت الإحصان به، بمعنى أن الذي تزوج من غير المسلمين يعتبر محصنا، يعتبر محصنا. وكون الإنسان محصن أو غير محصن هذا يترتب عليه مثلا إذا أسلم بعد ذلك وزنى، هل نقول إن هو محصن ولا غير محصن، حيث يكون حده مثلا جلد ولا رجم ولا كذا؟ فهنا سنقول إنه محصن إذا سبق له الزواج، حتى لو كان الزواج هذا زواج مشركين قبل الإسلام فهو صحيح من جهة أنه يحصل به الإحصان في هذه. طيب، قال ومن أحكام أنكحة الكفار أنهم يقرون على فاسدها بشرطين، يقرون نقرهم على الزواج الفاسد بشرطين. الشرط الأول إذا اعتقدوا صحتها في شرعهم، وما لا يعتقدون حله لا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم. الشرط الأول أن يعتقدوا صحتها في شرعهم، يعني الآن مثلا اليهود والنصارى لا يعتقدون جواز زواج المحارم من أم ولا أخت ولا كذا، فلو حصل أن شخصا يهوديا أو نصرانيا تزوج امرأة من محارم، هل نقره على هذا الزواج؟ لا نقره، لأنه هو في شريعته لا يعتقده صحيحا، لا يعتقد حله لأنه ليس من دينه. لكن إذا اعتقدوا صحتها في دينهم تزوجوا من غير ولي وهم يعتقدون صحة هذا، فنقرهم عليها. الشرط الثاني ألا يترافعوا إلينا، ألا يترافعوا إلينا، فإن ترافعوا لم نقرهم عليه لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. مسألة إذا ترافعوا فيها تفصيل، يعني سيأتي إيه؟ سيأتي ذكره هنا. قال فإذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا لم نتعرض لهم. إذا اعتقدوا صحة نكاحهم في شرعهم ولم يترافعوا إلينا، يعني لم يترافعوا إلينا وقت العقد، هيأتي هنا تفصيل يعني متى يكون إذا ترافع وقت العقد أو قبل العقد أو بعد العقد. فهو يقول إذا لم يترافعوا إلينا لا نسألهم، يعني لسنا مكلفين أن نسألهم عن زيجاتهم وكيف تزودوا وكذا. قال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم. مجوس هجر، هجر دي اللي هي منطقة الأحساء في شرق الجزيرة العربية، منطقة الأحساء في شرق الجزيرة العربية، فكان هذه المنطقة يسكنها مجوس، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، دخلوا في حكم الدولة الإسلامية وصاروا يدفعون الجزية للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعترض عليهم في أنكحتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما فرق بينهم بين نسائهم ولا اعترض عليهم في أنكحتهم، مع علمه أنهم يستبيحون محارمهم. مع علم النبي صلى الله عليه وسلم أن المجوس يعني كان عندهم يتزوجون بالمحارم وكذا. وأسلم خلق كثير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على أنكحتهم ولم يكشف عن كيفيتها، لم يسألهم عن كيفية زواجهم. طيب وإن أتونا قبل عقد نكاحهم، هنا في حالة بقى كونهم يأتون إلينا أو يترافعون إلينا، فقال إن أتونا قبل عقد النكاح، يعني جينا شخصين رجل وامرأة من غير المسلمين، أتونا قبل عقد النكاح عقدناه على حكم ديننا، يعني أنت الآن مثلا مأذون أو كذا وجاءك يعني رجل غير مسلم وامرأة غير مسلمة ويريدون الزواج، نزوجهم على حكم ديننا بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا، يعني نقول له يحضر ولي المرأة ويتم العقد بإيجاب وقبول، يقول له زوجتك بنتي وهو يقول قبلت في حضور 2 شهود منا من المسلمين. قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. طيب أما إن أتونا بعد عقد النكاح فيما بينهم، لهم عقدوا نكاحهم فيما بينهم ولم يأتوا إلينا، يعني من أجل إشكال يتعلق في عقد النكاح نفسه لنعقد لهم النكاح أو كذا، أو هل يصح هذا العقد أو لا يصح، وإنما أتوا إلينا يعني مثلا لمسألة زي إيه طلب النفقة، يعني زي ما مر بنا مثلا، يعني هم عقدوا نكاحهم فيما بينهم وجاءوا إلينا مثلا في مشكلة تتعلق بنفقة الزواج أو طلاق من هذا النكاح أو كذا. قال فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره، لا نتعرض لكيفية صدور هذا النكاح، ونحكم بينهم فيما يتعلق بالإيه بما يترتب على النكاح. نعم سلام. يعني هو ان شاء الله الموضوع لسه له تكملة موضوع إذا دخلوا في الإسلام، هذا سيأتي الآن على طول إن شاء الله. قال وكذلك إذا أسلم الزوجان على نكاح، هو هذا جواب السؤال، إذا أسلم الزوجان على نكاح فإننا لا نتعرض لكيفية صدوره وتوفر شروطه فيما سبق، لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامه. إذا أسلم الزوجان على نكاح لا نتعرض لكيفية صدور هذا النكاح وتوفر شروطه فيما سبق، يعني وقت أن أجروا هذا النكاح، لكننا ننظر فيه وقت الترافع أو وقت إسلامه. فإن كانت الزوجة تباح في هذا الوقت لعدم الموانع الشرعية أقر على نكاحهما، لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته. يعني الآن شخص مثلا يهودي أو نصراني ومتزوج بامرأة من دينه أو كذا وجاءوا ترافعوا إلينا، كن زواجهم كان بغير ولي بغير شهود بغير كذا، لا نخوض في هذه الأمور. المهم أنهم الآن بعد إسلامهم، هل هذه المرأة من محارمه أم لا؟ إذا كانت ليست من محارمه ممن لا تحرم عليه، خلاص لا نصحح الزواج السابق، نصحح الزواج السابق طالما يمكن استدامة هذا الزواج الجديد، يمكن أنها تبقى معه بعد الإسلام، ليس في الإسلام ما يمنع يعني أن يتزوج هذه المرأة. لو يعني هل هذه المرأة ممن يحرم عليه الزواج بها في الإسلام أم لا؟ إذا كانت لا يحرم عليه الزواج بها في الإسلام، إذا يعني لا نطالبه، نقرهم ولا نطالبهم بإعادة الزواج السابق. وإن كانت الزوجة في هذا الوقت، وقت ترافعهم إلينا أو وقت إسلامهم أو أسلم فيه، لا يباح ابتداء العقد له عليها. يعني لو الشخصين اللي هم جاءوا يترافعان إلينا في مشكلة مثلا زواج، وهذه المرأة هي مثلا أمه والعياذ بالله، مثلا هو جاي متزوجها وجاي يترافعان إلينا مثلا في مشكلة طلاق ولا نفقة ولا كذا، هنا في هذه الحالة لا نقر، لأنه لا يحل أنه يبتدئ الزواج بها، فبالتالي لا نقرهم على هذا الزواج في هذه الحالة. أو شخص أسلم وهو متزوج امرأة من محارمه، لا نقرهم لا نقره على البقاء معها، لأنه لا يحل له أن يتزوجها ابتداء في الإسلام، فلا نقره على البقاء معه. فقال وإن فرق بينهما لأن منع ابتداء العقد يمنع من استدامته. يعني في هذه الحالة إذا ترافع إلينا أو أسلم وكانت الزوجة من محارمه في الإسلام ممن لا يحل له الزواج بها، في هذه الحالة القاضي المسلم هنا يفرق بينهما. والتعليل قال لأن منع ابتداء العقد يمنع استدامته، كونه في الإسلام ممنوع أن يبتدئ العقد على هذه المرأة، فمعناه أنه ممنوع من استدامة يعني مواصلة زواجه بهذه المرأة. قال وإن كان المهر الذي سمي لها في حال الكفر صحيحا أخذته. هنا برضو بعض التفصيلات المتعلقة بزيجات غير المسلمين، فيقول إذا كان المهر الذي سمي لها في حال الكفر صحيحا أخذته، يعني سمى لها مهرا قبل الإسلام وكان هذا المهر يعني من النقود أو العملات المباحة أو من شيء من الممتلكات المباحة أخذته، لأنه وجب بالعقد ولا مانع من استيفائها له. قال وإن كان فاسدا كالخمر والخنزير، يعني الآن شخصان مثلا أسلما وكان تزوج قبل الإسلام وكان سمى لها مهرا قبل الإسلام من الخمر أو الخنزير، يعني سمى لها مهرا أعطاها المهر مثلا خنازير والعياذ بالله أو كمية من الخمور أو كذا قبل الإسلام، ماشي، فكان هذا هو المهر وأسلم. فهنا ما الحل هنا؟ قال فإن كانت قبضته فقد استقر وليس لها غير. إذا كانت قبضته خلاص، هما شخصان تزوجا قبل الإسلام، شخصان تزوجا قبل الإسلام واتفقا على مهر وكان المهر من الأشياء المحرمة في الإسلام، لكنه أعطاها إياه وقبضته وانتهى الأمر، خلاص ليس لها انها تطالب بغيره، ما تجيش بعد الاسلام وتقول والله المهر ده طلع مهر محرم في الاسلام فتأتي تطالب بغيره، تقول لا خلاص طالما اعطاها مهرا يعني قبل الاسلام وقبضته انتهى. قال لأنها قبضته بحكم الشرك فبرئت ذمة من هو عليه منه، ولأن في التعرض له مشقة وتنفيرا عن الإسلام فيعفى عنه كما عفي عن غيره من الأعمال الكفرية. يعني إذا يقول يعني إن الإسلام يمحو ما قبله، وإذا كنا يعني سنطالب من أسلم أن يرجع ودفع مهرا محرما أن يرجع يدفع المهر من جديد مرة أخرى بقيمته من الحلال أو كذا، هذا فيه يعني مشقة عليهم، الإسلام يمنع هذه المشقة، كما أن المشرك لا يطالب بدفع الزكوات خلال التي فاتته أيام شركه، ولا بقضاء صيام رمضان الذي أفطره وقت شركه، ولا بقضاء الصلوات التي فاتته. خلاص شخص أسلم مثلا ومر عليه في الشرك يعني عشرات السنين أو كذا ثم أسلم، لا نطالب بقضاء ما فاته من صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا كذا، ومن ضمن ما لا نطالبه به أنه يرجع يدفع المهر مرة أخرى من المباح إذا كان دفع حرام، فهذا لا يطالب به، فهذا يعفى عنه طالما يعني سمى لها مهرا مثلا من الخمر أو الخنزير أو كذا ودفعه لها قبل الإسلام وقبضته، إذن إيه لا يطالب بتعويضه. قال وإن لم تكن قد قبضت المهر الفاسد فإنه يفرض لها مهر المثل. إذا هنا صورة أخرى، لم تكن قبضت المهر الفاسد، يعني شخص تزوج قبل الإسلام وسمى لزوجته الصداقة مثلا يعطيها كمية من الخمور مثلا ولم تكن قبضتها، ما قبضتها ثم أسلم، فإنه يفرض لها مهر المثل، يفرض لها مهر مثيلاتها، ينظر إلى قرابتها من النساء اللائي يعني في مثل يعني سنها ومواصفاتها وكذا، وكم يأخذن من المهور في العادة، ويفرض لها القاضي المسلم يفرض لها مهر المثل، يعتبر المهر اللي فات هذا كان إيه فاسدا طالما كان من الأمور المحرمة كالخمر والخنزير. وإن كانت قد قبضت بعض المهر الفاسد ولم تقبض بقيته فإنه يجب لها قسط الباقي من مهر المثل. ما هي هذه الصورة؟ الآن شخص مثلا تزوج امرأة قبل الإسلام قبل أن يسلم وسمى لها صداقا أنه سيعطيها مثلا كمية من الخمور وأعطاها نصف الكمية وبقي عليه نصفها ثم أسلم، فالآن ماذا عليه؟ فنقول عليه نصف مهر المثل، ينظر مهر مثيلاتها وكم يساوي، لو فرضنا أنه مثلا يساوي 10,000 دولار يبقى تأخذ هي نصفه تأخذ 5,000 مثلا وهكذا. وإن لم يسمى لها مهر أصلا، طيب لو أسلما ولم يكن سمى مهرا، لم يتفق على مقدار المهر أساسا، فإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر. إذا كان زواجهم من غير مهر ثم أسلموا فإنه يفرض لها مهر المثل لخلو النكاح من تسمية المهر، إنهم لم يتفقوا على مهر سابق فإذا يفرض لها مهر مثيلاتها. نعم صحيح. اللي هو الحاكم، المفروض اللي هو الحاكم المسلم أو من يقوم مقامه، يعني في البلاد الإسلامية اللي هيكون قاضي الأحوال الشخصية، وفي أوروبا وأمريكا وكذا أئمة المساجد أو كذا، يعني في حالة ترافعهم إلى الإمام أو كذا يقدر لهم يعني مقدار المهر. سؤال الشيخ ولا ورا؟ طيب. قال وإذا أسلم الزوجان معا بأن تلفظا بالإسلام دفعة واحدة فإنهما يبقيان على نكاحهما لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. لو أسلم الزوجان معا في وقت واحد يبقيان على زواجهما. هنا يعني بعض الفقهاء يقول يعني أسلم معا، ليس بالضرورة أنه في نفس اللحظة يعني يتلفظ، ولكن في نفس المجلس، زي فكرة البيع يعني في نفس المجلس قبل أن يغادر المجلس، يعني جلس في مجلس واحد وتلفظ بالإسلام في نفس المجلس قبل أن يتفرق، فيعتبران أسلم في وقت واحد، فيبقيان على نكاحهم لأنه لم يوجد منهما اختلاف دين. طيب، وإن أسلم زوج كتابية ولم تسلم هي، طيب إذا حصل إيه يعني اختلاف في ترتيب دخولهما في الإسلام، فإذا أسلم زوج كتابية ولم تسلم هي، يعني شخص متزوج بيهودية أو نصرانية وأسلم وهي لا تزال يهودية أو نصرانية، بقي على نكاحهما. لماذا؟ لأن للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء، فاستدامته لنكاحها من باب أولى. أن المسلم ممكن يتزوج يهودية أو نصرانية، فإذا أسلم زوجته لا تزال يهودية أو نصرانية تبقى على في عصمته. وإن أسلمت كافرة تحت كافر قبل الدخول بطل النكاح. لو أسلمت امرأة وزوجها كافر، وهنا يعني بإطلاق بقى كتابي أو غير كتابي، يعني المرأة أسلمت وزوجها غير مسلم، بطل النكاح لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وليس لها شيء من المهر، وليس لها شيء من المهر لمجيء الفرقة من قبلها، يعني هي التي أسلمت واضح، فلا تستحق شيئا من يعني المهر، أنها كأنها يعني هي التي فسخت نكاحها بهذا الزوج اللي هو غير المسلم وبطل نكاحه بها، لأنه لا يصح من المسلمة تكون زوجة لشخص غير مسلم. فيها تفصيل برضو سيأتينا بعد أسطر قليلة. قال وإن أسلم زوج غير كتابية، زوج غير كتابية يعني شخص متزوج بامرأة هندوسية أو بوذية أو من ملة غير اليهودية والنصرانية، وإن أسلم زوج غير كتابية، شخص زوجته بوذية أو هندوسية ولا كذا، وأسلم قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، كان عقد عليها ثم أسلم ولم يدخل بها، ما الحكم هنا؟ قال بطل النكاح لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولأنه لا يحل له أن يبقى في عصمته امرأة يعني ليست لا هي مسلمة ولا هي كتابية، فتحرم عليه، فبطل النكاح. وعليه نصف المهر لمجيء الفرقة من قبله، إن هو تسبب في الفرقة فيلزم هنا بنصف المهر، يعني مثل ما لو يعني تزوج بمسلمة وطلقها قبل الدخول، ماذا عليه؟ عليه نصف المهر. فنفس الشيء لو كان متزوجا بامرأة يعني غير مسلمة وغير كتابية في نفس الوقت وأسلم، فيعتبر كأنه طلقها قبل الدخول، فعليه نصف المهر. طيب، قال وإن أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين، يعني شخص أسلم وزوجته مثلا بوذية، أو امرأة أسلمت وزوجها بوذي، أو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول، يعني كل الكلام هنا بعد الدخول، يعني أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين بعد الدخول، أو أسلمت كافرة تحت كافر، هنا سواء كتابي أو غير كتابي، يعني أسلمت امرأة وزوجها كافر يعني غير مسلم، سواء أكان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أيا كانت ملته، والكلام هذا بعد الدخول، ماشي، يعني كان سبق أنه دخل بها خلاص، يعني زواج حصل فيه دخول من قبل، والآن المرأة أسلمت وزوجها غير مسلم، أو الزوج أسلم وزوجته غير مسلمة ولا كتابية، يعني هنا صورة هذه المسألة التي معنا أن الزوج أسلم وزوجته غير مسلمة ولا كتابية، وكان الكلام هذا بعد الدخول بعد أن دخل به، أو امرأة أسلمت وزوجها غير مسلم سواء كتابي أو غير كتابي. كل هذه الصور لا يحل فيها البقاء في عصمته. قال وقف الأمر على انقضاء العدة. وقف الأمر على انقضاء العدة يعني نعطيهم فرصة للطرف الآخر أن يسلم خلال مدة العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح. يبقى في عندنا إيقاف مؤقت للزواج في انتظار انقضاء العدة، ربما يسلم الطرف الآخر أثناء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح. خلاص إذن صار مسلمين فيستمر نكاحهم، يعني لا يحتاجان إلى عقد جديد. وإن لم يسلم فيها تبين أن النكاح قد انفسخ منذ أسلم الأول. إذا لم يسلم الطرف الآخر أثناء العدة يبقى إذن نعتبر أن النكاح مفسوخ من لحظة إسلام الطرف الأول، يعني بأثر رجع، يعني هو موقوف كده لغاية ونشوف خلال مدة العدة. إذا أسلم الطرف الآخر إذن يكملان البقاء، يعني زوجين ويكملان البقاء على هذا، لا يطالبان بإعادة العقد. لكن إذا لم يسلم الطرف الآخر فهذه الصور لا يحل فيها البقاء، يعني شخص مسلم وزوجته غير مسلمة ولا كتابية، أو المرأة مسلمة وزوجها غير مسلم، انقضت العدة ولم يسلم الطرف الآخر، إذن النكاح نعتبره مفسوخا من لحظة إسلام الطرف الأول. قال ومن أسلم وتحته أكثر من أربع، وأسلم أو كن كتابيات. لو شخص أسلم وهو متزوج بأكثر من أربع زوجات وأسلمنا معه أو كنا كتابيات، يعني يحل له يعني الزواج بهن. اختار منهن أربعا، اختار منهن أربعا، ويجب عليه أن يفارق الباقيات، لأن قيس بن الحارث أسلم وتحته ثمان نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا، وقاله أيضا لغيره، والله أعلم. وطبعا هنا يقول لك إذا أسلمنا أو كنا كتابيات، أما مثلا لو كان تزوج مثلا بأكثر من أربع زوجات ومنهن مثلا واحدة أو سنتين مسلمات أو كتابيات والباقي غير مسلمات ولا كتابيات، يبقى يمسك بس المسلمات أو الكتابيات والباقيات يفارق. فهذه يعني الأحكام المتعلقة بزيجات يعني غير المسلمين وأحوالهم إذا أسلموا أو تحاكموا إلينا. نعم إن شاء الله تفضل. نعم، إذا كان بعد الدخول يعني امرأة يعني أسلمت وزوجها لم يسلم وبقي لها شيء من المهر لم تأخذه، طالما بعد الدخول يبقى لها أن تطالب بالمهر. تكون مسألة قضاء بقى، يعني يتقاضى يعني إلى الحاكم، لو الإسلام له سلطة يعني في دولة إسلامية أو كذا الحاكم سيجبره على هذا، في دولة غير إسلامية فاسمها هي يكون لها حق يعني شرعا بس مش قادرة على تنفيذ هذا الحق. نعم. الدخول هو المعاشرة اللي هو الجماع يعني أصلا قبل الزواج يعني. المعاشرة اللي قبل العقد هذه غير معمول بها، يعني هذه في شريعتنا تعتبر من الزنا وكذا، لكن كلامنا هل حصل يعني دخول بعد العقد أم لا؟ إذا عقد ولم يدخل بعد العقد نعم في هذه الحالة يعتبر غير مدخول به، حتى لو كان حصل بينهم زنا قبل العقد. طيب الباب الذي بعده باب في الصداق في النكاح. قال الصداق مأخوذ من الصدق لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، وهو عوض يسمى في عقد النكاح أو بعده. الصداق مأخوذ من الصدق، لأنه يشعر برغبة الزوج في الزوجة، أنه عنده استعداد يعني لتضحية وبذل نفقات في سبيل هذا الزواج وكذا، وفي نوع من الجدية يعني في الأمر وكذا. وهو عوض يسمى في عقد النكاح، عوض يعني تعويض مالي، يسمى في عقد النكاح يعني يذكر مقداره، تسمية اللي هي المقدار، في عقد النكاح أو بعد عقد النكاح. يعني ممكن يتم تسمية الصداق الاتفاق على مقداره من كذا ألف دولار مثلا أو كذا، يحدد مقداره أو كذا دولار، إما في عقد النكاح أو بعد عقد النكاح. قال: أما حكمه فهو واجب، حكم الصداق في الإسلام هو واجب، ودليله الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن نحلة يعني عطية، يعني أعطوا النساء صدقاتهن يعني اللي المهور، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يعني إذا الزوجة تنازلت عن شيء من الصداق لزوجها فهو إيه؟ حلال له، لكن هو حق لها، هو حق لها، يعني ليس له أن يمتنع من دفعه إليها إلا إذا هي تنازلت عن طيب نفسه. طيب، هذا دليل من القرآن على مشروعية الصداق. ومن السنة قال: ولفعله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يخلي النكاح من صداق. كل زيجات الرسول صلى الله عليه وسلم دفع فيها صداقا، وتزويج بناته على صداق. وقال: التمس ولو خاتما من حديد. كان يأمر من تزوج من أصحابه أن يدفع صداقا حتى ولو خاتما من حديد، فكان يأمر عليه الصلاة والسلام بالصداق. قال: وأجمع أهل العلم على مشروعيته. طيب، يبقى إذن إيه؟ الصداق واجب بدليل القرآن والسنة والإجماع. قال: أما مقداره، ما هو مقدار الصداق؟ قال: فلا يتقدر أقله ولا أكثره بحد معين. ليس هناك تقدير لا لأقله ولا لأكثره بحد معين، فكل ما صح أن يكون ثمنا أو أجرة صح أن يكون صداقا. كل ما صح أن يكون ثمنا أو يكون أجرة، يعني لو الشخص بذل لك منفعة وتعطيه أجرة، فكل ما صح أن يدفع أجرة لشخص بذل منفعة، حمل لك شيئا ولا نقلك إلى مكان ولا صنع لك شيئا، وكل ما أمكن أن تدفعه كأجرة مقابل عمل، فإنه يصلح أن يكون صداقا. كل ما صلح ثمنا في البيوع ممكن تشتري به شيئا، فإنه يصلح أن يكون صداقا، وإن قل أو كثر، إلا أنه ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه، بأن يكون في حدود 400 درهم، وهي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان 400 درهم، درهم من الفضة، درهم من الايه؟ من الفضة، ووزن الدرهم حوالي 3 جرامات من الفضة. الدرهم يعني او يعني بالضبط 2 جرام و95% من الجرام، يعني وزن الدرهم الفضة 2 جرام و95% من الجرام، يعني بالتقريب 3 جرامات من الفضة، هذا الدرهم الواحد. فما نقول 400 درهم يعني كان 1200 تقريبا، 1200 جرام، وجرام الفضة يعني حاليا بحدود دولار تقريبا، أو أقل من دولار أو كذا، يعني أقل من دولار سعر جرام الفضة يعني، فهذا تقديره بالأسعار المعاصرة يعني. فهذا كان صداق بنات النبي عليه الصلاة والسلام، يعني فهذا كان مقدار صداق بنات النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره. يعني صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار هذا المقدار لبناته، لكن لم يلزم الأمة يعني بعدم الزيادة عليه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم إيه؟ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ورد في الأثر يعني أن عمر يعني كان أراد أن يضع يعني حدا لأقصى الصداق، فاعترضت عليه امرأة يعني بهذه الآية الكريمة وقالت وآتيتم إحداهن قنطارا، فقال أصابك امرأة وأخطأ عمر وكذا. وأورده للأثر، أورده ابن كثير في تفسيره وغيره. فيقول فهنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهات ونحو ذلك. يعني يقول كن الصداق كثيرا ليس فيه كراهة إلا إذا اقترن بها مباهاة يعني تفاخر وتعالي وكذا، لكن لو قصده مثلا الإحسان إلى المرأة وأهلها وكذا وأعطاهم صداقا يعني كبيرا وهو قادر على هذا ليس فيه يعني إثقال عليه، قادر على أن يعطي صداقا كبيرا ودفع هذا ليس على سبيل المباهاة وإنما على سبيل الإحسان إليهم وكذا فلا يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة من معنى المباهاة ونحو ذلك، إذا كان على سبيل التفاخر والتباهي بأنه دفع صداقا أعلى من صداق فلان وكذا. فأما إن كان عاجزا عن ذلك كره أو كره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة أو غيرها من الوجوه المحرمة. يقول الصداق إذا كان كبيرا وهو عاجز عن ذلك ولا يستطيع تحصيله إلا بالمسألة إلا بسؤال الناس، فقال إن هذا يعني يكره بل يعني قد يصل إلى درجة التحريم إذا كان لا يستطيع يعني ألزم نفسه بصداق لا يستطيع أن يدفعه إلا عن طريق سؤال الناس، فتعريض نفسه لمسألة الناس أن يظل يعني يشحذ ويسأل الناس أن يساعدوه ويأخذ من صدقات هذا وهذا فيصل إلى التحريم أو غيرها من الوجوه المحرمة، يعني أو كان لا يستطيع الحصول على هذا الصداق إلا عن طريق يعني محرم سرقة ولا رشوة ولا وقوع في ربا أو كذا، يعني لا يستطيع الحصول على هذا الصداق إلا بهذا. فأما إن كثر وهو مؤخر في ذمته، فيقول لو كان الصداق كثيرا بس مؤخر يعني مش مطالب به على الفور سيسدده على أقساط لاحقا وهو يعني على أمل أنه خلال سنوات عمره يعني يتمكن من هذا الصداق، وألزم نفسه بصداق كبير يعني فوق طاقته ولكنه مؤجل، يعني قال أنه سوف يسدده إيه لاحقا، فينبغي أن يكره، فقال هذا حتى هذا النوع فيه كراهة لما فيه من تعريض نفسه لشغل الذمة، فهذا مكروه لأنه يكره الإنسان أن يشغل ذمته بديون، لأن الصداق هذا دين في ذمته، فيكره الإنسان أن يشغل ذمته بديون وهو يعني يعني لا يدري هل يستطيع أن يسددها أم لا أو كذا، فيكون مكروها لأنه شغل ذمته بديون كان في غنى عنها. انتهى كلامه. فهنا يقول والخلاصة أن كثرة الصداق، هنا يلخص الشيخ إيه هذا الكلام من ناحية يعني كثرة الصداق وقلته متى يكره متى لا يكره كذا، فقال والخلاصة أن كثرة الصداق لا تكره إذا لم تبلغ حد المباهات والإسراف ولم تثقل كاهل الزوج بحيث تحوجه إلى الاستعانة بغيره عن طريق المسألة ونحوها ولم تشغل ذمته بالدين وهي ضوابط قيمة تكفل المصلحة وتدفع المضر. إذا ما هي الضوابط التي لا يكون بها الصداق الكثير مكروها؟ فقالت الصداق قد يكون كثيرا وغير مكروه إذا توفرت الضوابط التالية، يعني لا كثير بس لم يصل إلى حد المباهاة والإسراف ولم يثقل كاهل الزوج بحيث يحوجه إلى سؤال الناس والطلب من الآخرين أن يعينوه ولم يشغل ذمته بديون، كان عنده هو مال فائض، يعني الصورة التي لا يكره فيها أن شخص غني وعنده مال فائض عن حاجته لا يحتاج أن يسأل أحدا ولا وسيدفعه يعني حالا لن يعلق ذمته بديون ولم يقصد به الإسراف ولا المباهاة، يعني الإسراف هذا شيء نسبي يعني، فإذا هو يعني مصر شخص مثلا عنده مليون دولار فائضة عن حاجته ودفع صداقة 100,000 أو 200,000، لا يكون هذا يعني إسرافا في حقه طالما يعني هذا شيء زائد عن حاجته ونيته كانت الإحسان إلى المرأة وإلى أوليائها ولا يقصد المباهاة ولا كذا، فيكون هنا غير مكروه في هذه الصورة. قال: ويتبين من خلال ما سبق أن ما وصل إليه الناس في قضية المهور من المغالاة الباهظة التي لا يراعى فيها جانب الزوج الفقير، والتي أصبحت صعبة المرتقى في طريق الزواج، أن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها. فهنا الشيخ يعني يذكر موعظة يعني بمناسبة الكلام عن المغالاة في المهور، فيقول أن هناك يعني صور كما ذكرنا من المبالغة في الصداق تصل إلى الكراهة أو إلى التحريم، فيقول كثير من الناس في قضية المهور يبالغون ولا يراعون جانب الزوج الفقير، والتي أصبحت صعبة المرتقى في طريق الزواج، يعني صارت عقبة تعوق يعني كثيرا من الشباب عن الزواج، أن هذه المغالاة لا شك في كراهتها أو تحريمها، خصوصا وأنه يكون إلى جانبها تكاليف أخرى من شراء الأقمشة الغالية الثمن والمصاغات الباهظة والحفلات والولائم المشتملة على الإسراف والتبذير وإهدار الأطعمة واللحوم في غير مصلحة تعود إلى الزوجين. لا شك أن ذلك أن كل ذلك من الآثار والأغلال والتقاليد السيئة التي يجب محاربتها والقضاء عليها وتنقية طريق الزواج من عراقيبها. ثم أورد هنا حديث عائشة رضي الله عنها قال: وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، رواه أحمد والبيهقي والحاكم وغيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، يعني التي تكون نفقاتها متيسرة على الزوج، يعني تكاليف الزواج تكون ميسورة وليس فيها إرهاق يعني لكاهل الزوج وتعجيز له، فهذا يكون من أسباب البركة. قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صدق النساء. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغالوا في صدق النساء، يعني في مهور النساء، فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لو كان يعني كلما الإنسان دفع صدقا أكبر كان هذا يعني مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله، لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحرى الناس أن يأخذ يعني أكبر الصداق. يعني ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، والأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، 12 أوقية يعني هيكون إيه 480 درهم، 480 درهم. وإحنا مر بنا إن بالنسبة لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ لبناته أكثر من 400 درهم، كان يأخذ لبناته 400 درهم عليه الصلاة والسلام، لكن في الصداق لزوجاته فكان إيه يدفع 12 أوقية، كان يدفع أكثر مما يأخذ لبناته، فهو لما يتزوج عليه الصلاة والسلام كان يدفع 12 أوقية. وفي برضو في الحديث الآخر كان صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12 أوقية أو 12 أوقية ونشا، النش اللي هو نصف أوقية، نصف أوقية يعني 20، يعني هيطلع 12 ونصف اللي هي 500 درهم. فيعني صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم في حدود يعني كان 400 درهم، وصداق زوجاته كان 480 درهم إلى 500 درهم، يعني فكان هذه الحدود يعني. فيقول عمر، وطبعا ده بالنسبة للجرام تضربه في 3 يطلع بالجرام الفدة. طب نكمل بس الحديث. يقول فهنا يقول: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في قلبه. يعني عمر رضي الله عنه يقول إن الإنسان يعني يدفع مهورا يعني باهظة حتى تكون لها عداوة في قلبه، وحتى يقول كلفت فيك علق القربة، وفي رواية عرق القربة. هنا شراح الحديث قالوا علق القربة يعني حتى الحبل الذي يعلق به القربة، يعني حتى يقول لها يعني بعد الزواج يبدأ ايه الندم، يعني زي من ايه زي يقول يعني ذهبت ال يعني ال بعد الزواج يبدأ ايه يندم على تكاليف الزواج ويجد نفسه يعني مرهقا ومثقلا بالديون. يقول كلفت فيك علق القربة، يعني حتى الحبل اللي يربط به القربة كلفوني ان ايه ان احضره. في الرواية الاخرى عرق القربة يعني كلفت فيك يعني مشقة ايه باهظة حتى يعني القربة تتعرق، يعني القربة تكون من الجلد وفيها الماء وتتعرق من الخارج، فيضرب بها المثل يعني للإنسان الذي بذل مجهودا كبيرا، دائما مع بذل المجهود يعرق الإنسان، فشبه العرق الكثير بعرق القربة. يعني فالقصد يعني كلفت يعني عملا شاقا مرهقا حتى يعني أوفي هذا الصداق، أو كلفت بكل شيء حتى يعني التفاصيل الدقيقة هذه، حتى يعني الحبل الذي تعلق به القربة يعني كلفوني به أو كذا. فالقصد يعني هنا عمر رضي الله عنه يقول إن الإنسان إذا تحمل يعني تكاليف باهظة يعني من الديون وكذا فوق طاقته عند المهر، هذا مما يسبب عداوة بينه وبين المرأة لأنها تسببت في وقوعه في هذه الديون وكذا. وفي الحقيقة أيضا من جهل يعني بعض الناس أنه مثلا يطالبون بصداق يعني كبير وكذا ويشترطون بعضه مؤجلا مثلا بتكاليف باهظة وكذا، حتى لا يفكر أن الصداق المؤجل هذا اللي هو عند الطلاق أو الموت، لذلك يعني حتى ما يفكر أنه يطلق المرأة مثلا أنه عايز يصبح إيه لو طلقها هيفكر ألف مرة أنه يطلقها يبقى مديون مش عارف مين. فهذا طبعا من الجهل، يعني لأنه كونه يعني يبقي المرأة يعني يمسكها فقط من أجل عدم يعني تحمل هذه الديون، فسيسيء عشرتها وسيسيء كذا، وربما تزوج عليها يعني انتقاما مثلا حتى، أو يضيق عليها حتى يضطرها أن هي تطلب الطلاق وتفتدي نفسها منه بالتنازل وكذا. فهذا ليس يعني حلا صحيحا، يعني ينبغي أن يكون الصداق أن ييسر فيه، وإذا أراد الله تعالى يعني بقاء العشرة تبقى، وإذا حصل الفراق فإن هذا يعني لا يحول دون يعني ثقة للمهر ليس هو الوسيلة يعني لإصلاح ما بين الزوجين. حاضر نجيب على الأسئلة، تفضل. كيف نسبة معينة من المهر يعني يعجلها يعني ولا؟ طلبت منه $5,000 مهرا. أيوة. لا إذا هم طلبوا يعني صداقا بال يعني بالمعروف طبعا حسب يعني ظروف الناس وحسب يعني إذا طلبت صداقا يعني من المتعارف عليه وكذا، لكن هو ثقة للصداق بسبب يعني ظروفه هو أنه هو فقير أو أنه هو كذا، فهنا في هذه الحالة يعني ينبغي عليه أنه ممكن يطلب منهم تأجيل بعضه أو كذا، يعني طالما الصداق يعني هو في حدود المعروف يعني، لكن الثقة شيء ناشئ عن ظروفه هو يعني وليس عن ظروف غلاء الصداق عن المعتاد والمتعارف عليه وكذا، فينبغي أن يقبل ويحاول هو يعني يقسطه مثلا لاحقا. يعني وطبعا الاصل انه يفضل يعني في هذه الامور انه لا يكون فيها يعني مفاوضات وكذا، يعني هذه الامور ينبغي يعني من الاساس يعني هو من الطرفين يعني من الطرف من طرف اولياء الزوجه المفروض انهم لا يطالبون بشيء يعني يثقل عليه، ومن طرفه هو يعني ينبغي ان يقبل ما يطلبونه ولا يفاوض معهم يعني فيه وكذا، فيكون من الطرفين يعني هم من الاساس لا يطلبون طلبا يحوجه إلى أن يفاصل معهم ويطلب تخفيضا، هم يطلبون طلبا يعني معقولا، وهو من جهته أنه يعني لا يفاوض في المقدار يعني ويوافق على ما يطلب منه. هو المهر الصداق كما سيأتينا إن شاء الله أنه حق للزوجة وليس لأوليائها، ممكن أوليائها يتكلمون بالنيابة عنها يعني في تحديد المقدار، لكنه سيكون لها وهي التي من حقها أن تتنازل عنه أو عن جزء منه. أو سؤال تفضل. نعم طبعا، يعني كلام عمر رضي الله عنه يعني من باب يعني عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني من باب الوصية يعني والنصيحة، يعني يستحب عدم المغالاة في المهور، يستحب عدم المغالاة في المهور وعدم الزيادة فيها. وقبل ذلك يعني هو كلام عمر رضي الله عنه مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم النساء بركة أيسرهن مهرا. أي نعم سبحان الله. قال: ومنه تعلم أن كثرة الصداق قد تكون سببا في بغض الزوج لزوجته حينما يتذكر ضخامة صداقها، ولهذا كان أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: فتيسير الصداق بسبب البركة في الزوجة يسبب البركة في الزوجة، فتيسير الصداق يسبب البركة في الزوجة ويزرع لها المحبة في قلب الزوج. وبالنسبة لصداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان فقط يعني التي زادت عن صداق الأخريات هي أم حبيبة رضي الله عنها، لأن الذي دفع الصداق هو النجاشي، يعني هدية منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تزوجت في الحبشة وكان النجاشي وكيلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي دفع الصدق من ماله الخاص من مال النجاشي فأعطاها صدقا يعني كبيرا وكذا، لكن ما كان هو يعني من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا. قال: والحكمة في مشروعية الصداق أن فيه معاوضة عن الاستمتاع، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج، يعني القصد أن الزواج فيه من الزوجة يعني تمكن زوجها من يعني الاستمتاع بها بالحلال وكذا، في الشرع يعني فرض لها يعني تعويضا، وفيه تعزيز لجانب الزوجة وتقدير لمكانتها في حق الزوج. قال: وتستحب تسمية الصداق وتحديده في العقد لقطع النزاع، يعني تسمية الصداق هذا من الأمور المستحبة، يعني ليس من الواجب تحديد مقدار الصداق، لكن يستحب أن يحدد مقدار الصداق في العقد لقطع النزاع. ممكن مثلا المرأة تكون متوقعة مبلغا معينا من المال، وهو متوقع يكون متوقعا شيئا آخر، يحصل نزاع فيما بعد بسبب عدم تسميته في وقت العقد. قال: ويجوز أن يسمى ويحدد بعد العقد، ممكن يتم العقد ويتم تسمية الصداق وتحديد مقداره لاحقا، يعني يزوجه ويقبل وكذا ويتم العقد، ثم بعد ذلك يعني يتفاوضان في مقدار الصداق، لقوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. لا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم إذا طلقتم النساء قبل يعني المساس، يعني قبل الدخول، وقبل أن تفرضوا لهن فريضة، يعني قبل أن تسموا لهن صداقا قبل تحديد مقدار المهر. فدلت الآية على أن فرض الصداق قد يتأخر عن العقد، لأن إيه؟ احنا ذكرنا أن وقوع الطلاق، صحة الطلاق فرع عن صحة الزواج، فلما بينت الآية أن الطلاق صحيح قبل الدخول وقبل العقد وقبل تسمية الصداق، قبل الدخول يعني طبعا بعد العقد، وقبل الدخول وقبل تسمية الصداق يصح الطلاق، فمعناه أن هذا الزواج كان صحيحا أو لا، أنه كان صحيحا. يعني شخص عقد على امرأة وطلقها، قبل أن يدخل بها ما لم تمسوهن يعني قبل الدخول، أو تفريض لهن فريضة لم يدخل بها ولا سمى لها مقدارا المهر وطلقها، هل هذا الطلاق صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، معناه أن الزواج كان صحيحا أو غير صحيح، معناه أن الزواج صحيح، لأن صحة الطلاق فرع على صحة الزواج. فالآية بيّنت يعني صحة الطلاق قبل تسمية الصداق، فدل هذا على أنه يجوز تأخير تسمية الصداق. وأما نوعية الصداق فكما يفهم أن كل ما جاز أن يكون ثمنا في بيع أو أجرة في إجارة وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقا، كل ما جاز أن يكون أجرة لمنفعة أو يكون ثمنا لبضاعة تشترى فإنه يصح أن يكون صداقا، سواء كان من عين أو دين معجل أو مؤجل أو منفعة معلومة، كل هذا يعني مما يصح أن يكون الصداق. ممكن يكون من عين، يكون من أموال نقدية، أو يكون ديون في الذمة، يعني ممكن ديون، ممكن الصداق يعجل كله أو يؤجل، يعني طبعا ممكن يدفع فورا، ممكن يكون دين ويتفق أنه مثلا يتم تقديمه قبل الدخول أو أنه يؤجل إلى حين يعني إلى أجل معلوم أو حتى إلى غير أجل فيكون يحل عند الوفاء أو الطلاق. وممكن الصداق يكون منفعة معلومة زي إيه؟ يعني تعليم شيء، يعني في حديث الرجل اللي هو قال زوجتكها على ما معك من القرآن، فقالوا المقصود أنه يعلمها مثلا سورة من القرآن، تعليم سورة من القرآن هذا يعني يمكن أن يكون إيه؟ منفعة ويكون هو الصداق. وهذا مما يدل على أنه مطلوب تيسير الصداق وحسب الظروف والأحوال، تيسير الزواج الذي يتعلق به مصالح عظيمة للأفراد والمجتمعات، يعني تيسير الصداق يؤدي إلى تيسير الزواج. فلذلك الشرع يعني فتح يعني اختيارات متعددة في طريقة الصداق ومقداره ونوعيته وكذا. طيب نقول إن شاء الله نتوقف هنا ونكمل ما يتعلق بأحكام الصداق في الدرس القادم إن شاء الله. طيب في سؤال ولسه يعني ما زال بقية أحكام الصداق يعني نكملها في الدرس القادم، فلو في ما مضى سؤال نجيبها إن شاء الله. طيب هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله.